بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله: لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة، نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاءوا وأين أرادوا، يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب ولؤلؤ، أي في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وقوله: ولباسهم فيها حرير، في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه، كما قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، كقوله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. نعم، عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما ذكره الله عز وجل هنا من نعيم أهل الجنة هذا كما سبق على طريقة القرآن بذكر ما يحصل به الخوف والرجاء. وقوله تبارك وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يعني التقدير، ويحلون لؤلؤا. وعلى القراءة الثانية، وهي أيضا قراءة متواترة، بالجر: من أساور من ذهب ولؤلؤ. فعلى قراءة الجر تكون اللؤلؤ عائدة إلى المجرور، معطوفة على المجرور وهو الذهب، فيكون المعنى والله تعالى أعلم أن هذا الذهب مرصع باللؤلؤ. وعلى قراءة النصب هذه القراءة: ولؤلؤا، أي ويحلون لؤلؤا، فيحتمل أن يكون تكون الحلية من اللؤلؤ، يعني حلية من ذهب وحلية من لؤلؤ، بمعنى أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ، مع أنه جرت العادة في الدنيا فيما هو معروف أن الأساور في الدنيا لا تكون من اللؤلؤ، وإنما اللؤلؤ يرصع بالذهب مثلا، ولكن نعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا، فيمكن أن يحل هؤلاء بأساور من اللؤلؤ الخالص وأساور من الذهب الخالص، يحتمل، مع أن الاحتمال قائم أيضا في أن المراد ولؤلؤا، أي ويحلون لؤلؤا، فلا يلزم من ذلك أن يكون السوار برمته من اللؤلؤ، وإنما هو من الذهب رصع باللؤلؤ، يحتمل هذا. وعلى كل حال، نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا وما فيها من البهرج والزينة. وقوله تبارك وتعالى ولباسهم فيها حرير، ما ذكره من قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قال: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. يعني أن ابن الزبير رضي الله عنه ما فهم من هذا لم يلبسه في الآخرة أي لم يدخل الجنة، لأن الحرير هو حلية أو لباس أهل الجنة. ولكن هذا أيضا غير قاطع، الحديث قد يفهم من هذا المعنى وقد يفهم منه غير ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات وهو يشرب الخمر ولم يتب أنه لم يشرب من خمر الجنة. فهل معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة؟ من مات وهو يشرب الخمر هل يقال أنه لا يدخل الجنة وأنه يخلد في النار؟ لا، وإنما يحرم من هذا اللون من النعيم في الجنة. بعض أهل العلم كابن القيم، وقد يفهم هذا من بعض كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع، يرى أن النعيم في الجنة ينقص بحسب حال الإنسان في الدنيا. ابن القيم لا يتقيد بما ورد بالأحاديث بأن من لم من لبس الحرير لم يلبس، أو من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني إن لم يتب، هو لا يقيدها بهذا. بل ابن القيم رحمه الله يرى أن من تعاطى شيئا من هذه المحرمات في الدنيا عموما فإن ذلك يكون نقصا في نعيمه في الجنة، فيحرم من نظيره. ولكن هذا الكلام لا دليل عليه، ومثل هذه القضايا لا يجري فيها القياس، لا يجري فيها القياس. يبقى سؤال إذا وقفنا عند الأشياء التي ورد فيها النص، يعني الخمر، الحرير، إذا قلنا بأن الحديث يحتمل معنى آخر وهو أنه يحرم من حرير الجنة، وليس معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة. يعني من مات وهو يلبس الحرير ولم يتب هل يخلد في النار؟ لا. فهذا الفهم الذي ذكره ابن الزبير رضي الله عنه من أنه لم يدخل الجنة لأن هذا لباس أهل الجنة، يمكن أن يقال بأنه يحرم هذا النوع من النعيم. ولقائل أن يقول إن هذا من نصوص الوعيد، فيجرى على ظاهره ليحصل الردع والزجر ولا يتعرض له بتأويل. ومن أهل العلم من يؤول ذلك بأن هذا إن كان مستحلا فالمستحل يكفر، ولا حاجة لهذا لأن الحديث ليس فيه ذكر هذا القيد. فيبقى والله تعالى أعلم، إما أن يقال هذا النصوص بعيد، ولكن في مجالس العلم يحتاج الناس أن يفهموا هذا من أجل أن لا يفهم أيضا يبني على ذلك لوازم فاسدة، كأن يقول مثلا الذي يلبس الحرير في الدنيا ويموت على هذا يخلد في النار، فهذا لا يجوز. أو يقول الذي يشرب يموت ويشرب الخمر ولم يتب فإنه يخلد في النار لأنه لا يشرب من خمر الجنة، لا، يقال إن ذلك يكون نقصا في نعيمه في الجنة بإزاء هذه المقارفة. طبعا هنا يرد سؤال وهو أن نعيم الجنة نعيم عظيم وكامل، فإذا كان لا يشرب من خمر الجنة فإنه يكون ناقص النعيم. الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فكيف هذا؟ فيقال كما أنه قطعا أخبرنا الله عز وجل عن تفاوت نعيم أهل الجنة درجاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا وأن الجنة درجات، وأن أصحاب الدرجات العالية يتراءهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الغابر في الأفق، ولا يكون ذلك نقصا في نعيم من كان في مرتبة أدنى، لأنه يرى أنه ما أعطي أحد أفضل مما أعطي، فالجنة ليس فيها تنغيص، فيكون ما عنده من اللذات والنعيم والحبرة وما أشبه ذلك بحيث لا يحصل له بسبب ذلك شعور بنقص الراحة والسرور والنعيم في الجنة. هذا الجواب، والله تعالى أعلم. أما مذهب عمر رضي الله تعالى عنه فهو يرى كما هو معلوم أن من توسع في المباحات أنه يدخل في عموم قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وأن ذلك يكون على حساب حظه من الآخرة، ينقص نعيمه في الآخرة ومرتبته بحسب ما حصل له من التوسع في اللذات، حتى المباحة، كلام في اللذات المباحة كلام عمر رضي الله عنه. فهذا مذهب عمر رضي الله عنه، ومذهب عامة أهل العلم أن الإنسان إذا شكر النعمة وأدى حق الله عز وجل فيها فإن ذلك لا يكون نقصا في حقه. تعرفون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صهيب الرومي وغير صهيب، لما ما ورد عنهم من الآثار حينما يتذكرون من مات من إخوانهم ولم يحصل ما حصلوا ولم تفتح عليهم الدنيا، فكانوا يخافون أن يكون ذلك، أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في الدنيا. سبق الكلام على شيء من هذا في مناسبة أخرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المجاهد في سبيل الله أنه يرجع فهو إما أن يقتل في سبيل الله فيكون أجره وافيا على الله، وإما أن يرجع بما يرجع من أجر أو غنيمة. هذا الأجر الذي يرجع به هل هو مثل الأجر الذي يحصل لذاك الذي قتل ولم يرجع؟ فيكون هؤلاء كما جاء في بعض الأحاديث أنهم قد تعجلوا شطر ثوابهم أو أجرهم أو جزائهم. فهل العلماء يتكلمون على هذا؟ والله أعلم. تفضل. قال ولباسهم فيها حرير. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول. وقوله وهدوا إلى الطيب من القول كقوله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. وقوله ويلقون فيها تحية وسلاما لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. وقوله وهدوا إلى صراط الحميد. عفوا قوله وهدوا إلى الطيب من القول، هذه الآيات التي أوردها على نوعين، منها ما يدل على أن ذلك يصدر منهم يعني السلام، ومنها ما يدل على أن ذلك يصدر من غيرهم أو أنهم يسمعون ذلك، يعني لا يسمعون إلا التسليم مثلا. ولهذا قال هنا بعد قوله تبارك وتعالى والملائكة قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا الذي يسمعونه. قال فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. وجه هذا الكلام الذي ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله، الله يقول وهدوا إلى الطيب من القول، فهذا بمعنى أنه هدوا إليه فلا يصدر منهم إلا الطيب من القول. ومن هذا القول الطيب الذي يصدر منهم السلام. نعم. وفي الآية التي ذكرها هنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني ما يوجب الإثم، إلا قيلا سلاما، قيلا يعني إلا قولا، سلاما سلاما، بمعنى الهداية هنا هدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الطيب من القول، فيكون هدوا إلى الطيب من القول فيصدر منهم، وهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه ذلك من غيرهم. هكذا هكذا أراد ابن كثير رحمه الله. وعلى كل حال الطيب من القول يشمل هذا، يشمل السلام، ويشمل كل طيب من القول، فالجنة ليس فيها صخب ولا أذى ولا شتم ولا ما يعاب ولا ما ينكر، فالقول الطيب يدخل في شهادة لا إله إلا الله، وهذا الذي فسر به ابن جرير رحمه الله هدوء إلى الطيب من القول، ويدخل فيه السلام كما دل عليه القرآن، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، ويدخل فيه كل قول طيب كل، فأهل الجنة يتكلمون. نعم. هدوء إلى الطيب من القول، في الدنيا يصدر من الناس ما يعاب ويشين ويصدر ما يقبح، سواء كان ذلك من قبيل الشرك ودعاء غير الله عز وجل، أو كان ذلك من الأمور المحرمة، بدع والأهواء مما يتكلم به الناس، أو كان ذلك من قبيل الغيبة والنميمة، أو كان ذلك من قبيل الشتم والسب أو الفحش أو نحو ذلك، فالجنة ليس فيها فحش وليس فيها معصية وليس فيها ما يقبح ولا ما يزعج الأسماع، وإنما لا يسمع الإنسان فيها إلا الكلام الطيب، وهذا من أعظم النعيم، لأن الإنسان لا شك أنه يتأثر بما يسمع، فإذا سمع الكلام السيء، إذا جالس أناس يتكلمون بما لا يليق ولا يحفظون ألسنتهم، ويصدر منهم من السب والأذى والوقيعة، ولسانه ألسنتهم حداد، فإن القلوب والأسماع تتأثر بهذا، ومن ثم يتكدر القلب ويتنغص. ولذلك فإن الذين يحضرون المجالس التي يسمعون فيها التثريب يثرب عليهم مثلا والتعنيف، أو يسمعون ما يكرهون من شتم انتقاص وعيب، سواء كان هذا ولد، يعني ولدك أو غيره، إذا كان يسمع هذا التثريب وهذا لا يحب هذا المجلس ولا يحب الحضور فيه. نعم. وهكذا أصحاب الفطر السليمة إذا حضروا في المجالس التي يتكلم فيها بأعراض الناس ويسمعون فيها الكلام المحرم، فإن لا تطيب قلوبهم بهذا بحال من الأحوال، وقل مثل ذلك حينما يسمع الإنسان أو يبتلى في مكان عام أو في سوق أو في طائرة أو في مجمع مجامع الناس، ابتلي فسمع أناس يتحدثون تحيتهم شتم وعباراتهم لا يتحفظون بها، قذف وعبارات سيئة جدا قوية جارحة تجرح جروحا عميقة، وهم لا يتحفظون في هذا الكلام يرسلونه على عواهنه، الإنسان لا يمكن يحتمل هذا الكلام، مؤذي جدا، الجنة ليس فيها هذا، ليس فيها، لا يسمع إلا الكلام الطيب. ولذلك جرب هذا، انظر إلى أناس لا تسمع منهم إلا طيب الكلام، الكلام اللطيف، الكلام الحسن، تجد أن هذا من النعيم لا تمل تلك المجالس. وكذلك لما ذكره الله عز وجل من نعيم أهل الجنة بأنه ونزعنا ما في صدورهم من غل، فوجود الغل في نفس الإنسان يكدر عليه نعيمه ولذته وراحته وسروره، بل لا ينام الإنسان الذي يحمل الغل في قلبه. إذا امتلأ القلب بالغل ذهبت السعادة، تنغصت على الإنسان المعيشة. لو الإنسان وقع بينه وبين أحد خصومه كيف تكون حاله وحياته؟ إلا إذا كان إنسان أصلا ملوث العرض، ملطخ بكل مكان كدمات، ومثل هذا صلى الله عليه وسلم ما لجرح بميت إيلامه. فهذه من الأمور الخفية التي لا يتفضل لها كثير من الناس ما ذكره الله عز وجل من نعيم أهل الجنة، السماع وذهاب الغل من نفوسهم. ليس النعيم هي في أمور حسية مادية تعطاها الإنسان من نكاح وأكل وشرب وقصور يسكنها، لا، هناك أشياء قد تذهب هذه اللذة كلها. لذلك تجد الإنسان كما هو معروف أعلى لذات الدنيا لربما هي لذة النكاح. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ومعروف في أحوال الناس أن الرجل قد يسمع كلمة من هذه المرأة التي يعاشرها، كلمة واحدة تتحول لذة إلى تنغيص فيزهد بها ولا يستطيع أن يعاشر. ليس كذلك، يسمع كلمة تجرح مشاعره، وهذا الناس يذكرون مثل هذا، قد يذكره بعض من أكثر من الجواري ومن الزوجات. وهكذا أيضا لربما كان الإنسان يأكل ولكنه إذا غلبه الغم أو امتلأ قلبه بالغل لا يجد طعما للطعام. وقوله وهدوا إلى صراط الحميد أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على يحمدون أحسن الله إليك إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله وهدوا إلى الطيب من القول أي القرآن، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الأذكار المشروعة. وهدوا إلى صراط الحميد أي الطريق المستقيم في الدنيا، وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم. على كل حال القول بأن هدوا إلى الطيب من القول يعني القرآن أو نحو هذا أو الأذكار المشروعة، الجنة ليس فيها لا قراءة قرآن ولا أذكار، إنما يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. الجنة ليس فيها تكاليف، ولكن هؤلاء العلماء قصدوا بذلك والله أعلم أن هذا في الدنيا هدوا إلى الطيب من القول. أما ذكر الله عز وجل هذا النعيم لأهل الجنة لباسهم وهدوا إلى الطيب من القول يعني في الجنة في الدنيا، مع أن الظاهر ظاهر السياق أن هذا من نعيمهم في الجنة. نعم، هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، ولكن كأن من فسره بأن هذا في الدنيا هدوا إلى الطيب من القول إذا قيل لا إله إلا الله أو نحو ذلك أن هذا كان في الدنيا وكان سببا لهذا النعيم، وهكذا هدوا إلى صراط الحميد أي هداية تكون في الآخرة، مع أن الله عز وجل قال عن الشهداء والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، وقد قتلوا فكيف يهديهم؟ ولهذا يقال الهدايات منها ما هو موجود في الدنيا ومنها ما يوجد في الآخرة، فالهدايات التي توجد بعد الموت كثيرة. يهدى الإنسان عند سؤال الملكين في القبر إلى الجواب إذا سئل عن المسائل الثلاث، وكذلك العبد أيضا يحتاج إلى هداية حينما يقوم من قبره فيتوجه إلى محشره، نعم، فالله عز وجل وصف خروج الناس من قبورهم كأنهم إلى نصب يوفضون، نعم، ويحتاج أيضا إلى هداية حينما يحاسبه الله عز وجل بالحساب، فيلهم العبد الحجة ويسدد لما فعلت كذا، أو يقال له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، رأيت شيئا يجب عليك أن تغيره فلم تغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من العبد إذا ألهم الحجة فالربي، نعم، يعني فالشاهد أنه يلهم الجواب الصحيح الذي يحصل له به الخلاص والنجاة. ثم إن الإنسان أيضا يحتاج إلى هداية أخرى بعد ذلك إلى الصراط، ويحتاج إلى هداية على الصراط، ويحتاج إلى هداية أخرى أيضا وهو إلى الجنة، إلى باب الجنة، ويحتاج إلى هداية إلى منزله في الجنة. ولهذا قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. فابن كثير رحمه الله هنا يقول وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم، يعني هدوء إلى الطيب من القول في الدنيا ما يكون سببا لهذا النعيم، وكذلك أيضا في الجنة، وظهر السياق في الجنة، وهدوء إلى صراط الحميد، الصراط هو الطريق الواسع، صراط الحميد أي صراط الله عز وجل، وهدوء إلى صراط الحميد أي إلى طريق الله تبارك وتعالى. فقد تكون الآية والله أعلم تشمل هذا الذي ذكره السلف جميعا والله أعلم. طيب تفضل. قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إن أولياؤه إلا المتقون. وفيها الآية، وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هاهنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم حق الناس به في نفس الأمر. وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم. طيب قوله تبارك وتعالى، طبعا الآية التي قرأتها هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، ما تقف ها؟ تصلها من أجل يتضح المعنى، لأن الكفر والصد أكبر من الاعتداء في الشهر الحرام، هذا رد على المشركين. في قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، كفروا ويصدون عن سبيل الله، هذا كما قال الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام كما وقع عام الحديبية، وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فهذا كان معروفا عنهم صد أهل الإيمان عن المسجد الحرام. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا من أن هذه الآية دليل، أنه دليل على أن الآية مدنية باعتبار أن الآيات تدل على هذا. نعم، فهذا الصد عن المسجد الحرام إنما كان بعد الهجرة إلى المدينة. وسبق الكلام على أن هذه السورة فيها ما هو مكي وما هو مدني. وقوله تبارك وتعالى ويصدون عن المسجد الحرام، لاحظ كفروا هذا فعل ماضي، ويصدون فعل مضارع، فعطف المضارع على الماضي ويصدون عن سبيل الله. هذا يحتمل أن يكون المراد بهذا الفعل المضارع ويصدون معنى المضي، يعني وصدوا، وتبقى النكتة البلاغية لماذا عبر بالمضارع في شيء قد مضى. هنا يمكن أن يقال إنه يعبر بالمضارع عن الماضي لتصوير ما وقع كأنك تشاهده، تصوير ما وقع كأنك تشاهده. قل فلم تقتلون أنبياء الله، ما قال فلم قتلتم، والقتل وقع من زمان من أجدادهم، فلم تقتلون. نعم، وأمثلة هذا كثيرة في القرآن، والله تبارك وتعالى نظرت إلى كثير من الخطابات التي خاطب بها اليهود تجد من هذا القبيل. نعم، تارة ذلك ليكون للتشنيع، وتارة لبيان عظمة إبراز، يعني لمعاني بلاغية. قل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، تصبح، ما قال فأصبحت الأرض، تصبح، كأنك تشاهد عملية النبات وهي تحصل، الإنبات، خروج الزرع من الأرض، وهكذا. فيمكن أن يقال هذا هنا والله أعلم ويصدون، وكما قال الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فعبر بالماضي، صدوا، كفروا وصدوا، فعطف الماضي على الماضي. وهنا في هذه الآية قال ويصدون عن سبيل الله. وعلى كل حال هم حينما نزلت هذه الآيات الصد مستمر منهم، ولهذا يمكن أن يقال إنه عبر بالمضارع لإفادة الاستمرار، فهذا أمر مستمر والصد متكرر جار غير متوقف فعبر به. وعلى كل حال، وبعض أهل العلم يقول الواو زائدة، وعليه تكون الجملة هنا وهي قوله ويصدون، نعم، الجملة الفعلية هذه تكون خبر إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، لكن هذا وإن قال به جماعة من أهل العلم إلا أن الأصل عدم الزيادة. وإذا لا شك أن هذا أولى ويمكن أن تحمل الآية على معنى واضح بلا تكلف من غير الدعوة الزيادة. لكن يبقى السؤال أين خبر إن إذا قلنا أن الواو غير زائدة؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله تكون هذه صفة لهم، والمسجد الحرام إلى آخره، وين خبر إن؟ بعضهم يقول إنه مقدر بعد قوله سواء العاكف فيه والباد، فالخبر مقدم أي خسروا أو هلكوا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد خسروا وخابوا وهلكوا، جواب يقولون محذوف. وبعضهم يقول نقدره محذوف، نقدره بمثلا نذيقه من عذاب أليم، نستأنس بالآية الأخرى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، بنفس الآية في الخاتمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك أيضا الكفر والصد عن سبيل الله هو من جملة الإلحاد في الحرم كما سيأتي، فيكون الجواب مقدر نذقه من عذاب أليم. وبعضهم يقول إن قوله نذقه من عذاب أليم في الآية هو الجواب، وهذا لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال، لأن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب، فهذه جواب لهذه، واضح؟ وكيف تكون جواب للأولى؟ نعم. فالقول بأنها زائدة أيضا لا يخلو من إشكال. وبعضهم يقول إن هذه جملة، جملة فعلية يصدون، هي خبر لمبتدأ محذوف، هي ليست خبر لإن، لا، إن الذين كفروا وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون، تكون إن الذين كفروا اسم إن، الاسم الموصول إن الذين كفروا وهم يصدون، هم مبتدأ والجملة الفعلية خبر، نعم، والمبتدأ والخبر الجملة برمتها في محل رفع خبر لإن. طبعا نحن لا نشتغل بالإعراب، لكن أحيانا حتى يتبين المعنى، كما قيل المعنى تحت الإعراب والإعراب تحت المعنى، فما يتبين أحيانا المعنى إلا بالإعراب، كيف تفهم ويصدون عن سبيل الله بلا إعراب؟ والله أعلم. على كل حال قال يصدون عن سبيل الله، كفروا ويصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن الإيمان، عن الإيمان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والمسجد الحرام، يعني ويصدون أن المسجد الحرام، والمسجد الحرام هنا يحتمل ثلاثة أشياء، أحد واحد من ثلاثة، يحتمل أن يكون المراد به نفس المسجد، مسجد الكعبة يعني، ويحتمل أن يراد به مكة، ويحتمل أن يكون المراد به منطقة الحرم بكاملها. وهذا الخلاف على كل حال سببه أن المسجد الحرام يطلق تارة ويراد به نفس المسجد، وتارة يطلق ويراد به الحرم، ولذلك اختلفوا في الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، هل أسري به من المسجد أو أسري به من بيته أو من بيت آخر، باعتبار أن الحرم قال له المسجد الحرام، وهكذا صلاة في المسجد الحرام، نفس الاختلاف لهذا السبب. وأما ذكر مكة هنا من أجل أن الله عز وجل قال سواء العاكف فيه والبادي، والبادي هو الذي يبدو أو الذي يطرأ عليه، طارئ عليه من غير أهله يقال له ذلك، بعضهم يعبر يقول الذي جاء من البادية، وليس هذا بلازم، فإن المعنى أوسع من هذا. فالطارئ عليه من غير أهله هو المقصود بهذا والله أعلم. هؤلاء الذين يأتون هم إما يأتون للمسجد وإما يأتون لمكة، ما يأتون لأرض الحرم في أماكن غير معمورة غير مأهولة، إنما يأتون لمكة سواء العاكف فيه والبادي. نعم. ولهذا قال بعضهم المقصود مكة لهذا السبب، لهذه القرينة في الآية، والكلام في هذا كثير جدا، ويترتب عليه مسائل. نعم. سواء العاكف فيه والباد، سيأتي الكلام على تأجير بيوت مكة، سواء يستوون في ماذا. قلنا إن المسجد فلا إشكال، ليس لأحد فيه حق على أحد، أو أحد أولى من أحد، أهل مكة ليسوا بأولى من غيرهم في المسجد، لكن هل يشمل ذلك منطقة الحرم بكاملها أو مكة فيستوي الناس فيها بحيث لا يجوز لأحد أن يؤجر ولا يبيع ولا يستأثر بشيء دون غيره مما زاد على حاجته، فتفتح البيوت ولا توضع لها أبواب أو لا تغلق أبوابها، كل من طرأ على مكة يسكن حيث شاء؟ هذا فيه خلاف كثير بين أهل العلم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا. عندكم سؤال؟ تعجلوا شطر أجرهم. هو هذا صام رمضان وصلى، ها ما في إشكال أصلا، هذا ما فيه أي تعارض. الكلام في من حصل له شيء من هذا الحطام، هل يكون ذلك نقصا في مرتبته في الآخرة أو في أجره؟ تعجلوا شطر أجرهم، الكلام في هذا، كلهم دخلوا الجنة، لكن هذا حصل أكثر لأنه عاش سنة بعده، فصام رمضان وصلى الفرائض، واضح؟ قد لا يكون حصل له شيء من المتاع أو النعيم كثير منها. نعم. لكن الكلام في هؤلاء الذين حصلوا الغنيمة ذهب بشطر أجرهم، فهل يقال هذا في كل الصور من حصل شيئا من هذه الدنيا ومتاعها وحطامها يكون نقصا في مرتبته في الآخرة أو لا؟ فيها كلام خلاف بين أهل العلم المعروف، ذكرت لكم مذهب عمر رضي الله عنه، وهناك أدلة أخرى تدل على أن لا ينقص من أجره شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. توجد أدلة تدل على هذا وتوجد أدلة على هذا، وتكلمت على شيء من هذا في الكلام على الصبر الأعمال القلبية، ويمكن يراجع. نعم. وهذا البحث، هذا البحث أصلا، هذه المسألة هو الكلام في هذه المسألة. نعم. فمن أهل العلم يرى أنه ينقص، عمر رضي الله عنه يرى أن هذا ينقص في مرتبته، كان ينكر على بعض من يتوسع، أنكر على معاوية نعم، يرى أن هذا نقص في مرتبته، عمر رضي الله عنه يرى أنه. ومن أهل العلم لا يرى ذلك. نعم. وعلى كل حال، أما التوسع الزائد فلا شك أن هذا سيكون ولو بواسطة نقصا في مرتبة الإنسان، لأن التوسع في المباحات سيفضي بالإنسان إلى الوقوع في الشبهات والتساهل فيها كالراعي يرعى حول الحمى. وإذا توسع في الشبهات فإنه سيدخل في بحر الحرام. ولذلك من يتوسع في الدنيا قل أن يسلم. نعم. بقي شيء. السلام عليكم ورحمة الله.